بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نلتقي مرة أخرى على موائد العلم النافع والعمل الصالح مع شيخنا الكريم أبي همام الراقي في تتمة لسلسلة محاضرات نشرح فيها مع شيخنا بإذن الله متن اجتهادات في أسرار السحر. نقرأ على شيخنا ويشرح بإذن الله شرحا مباركا طيبا موفيا إن شاء الله. تفضل شيخنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نلتقي معكم فيما تبقى من سلسلة الاجتهادات في أسرار السحر. هذه رؤوس الأقلام أو هذا المتن الذي كنا قد اجتهدنا به فيه ووضعنا بعض الأبواب، وأحببنا الآن أن نأتي إلى كل نقطة لكي نقوم بشرحها شرحا مفصلا ينتفع به الناس، فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. تفضل. الباب الثالث عشر. المحقق المدقق يفرق بين السحر النظري والسحر العملي، وبينهما فروق لا تخفى على عجوز عقيم. نعم. السحر النظري والسحر العملي. السحر النظري سحر الكتب، الذين يقتاتون على الكتب، يأتي بكتاب البوني ولا كتاب البنحاج ولا كتاب هؤلاء الصحراء الذين أخرجوا كتب وطبعوا كتب، وكتب كثيرة هي، ويجلس في بيته ويقوم بقراءة هذه الكتب ويتبع الطقوس المطلوبة منه من أحداث مش عارف جلب أبخرة وكلام وتمتم وكذا، فهذا يعتبر من السحر النظري، هذا يعتبر من السحر يعني الذي ابتدائي، سحر إنسان مبتدئ. السحرة لا يقبلون بأي أحد، يعني مش كل إنسان أراد أن يكون ساحرا سيكون ساحرا، كذلك ليس كل إنسان أراد أن يكون راقيا سيكون راقيا. الرقاء أنت ممكن أي إنسان، نعم يرقي نفسه، كل إنسان عنده طاقة علاجية، كل إنسان عنده، ولكن في بعض الرقاء فيه ميزات معينة، ميزات معينة تتعلق بطبيعة الروح وطبيعة الجسد وطبيعة العقل، هذه أشياء فضل الله بعضنا عن بعض بها، بارك الله فيك. كذلك السحر فيه اللي عنده قدرة على أن يصبح ساحرا عليما، وفيه اللي عنده قدرة على أن يصبح ساحرا مبتدئا، وفيه اللي عنده القدرة على أن يصبح ساحرا متوسطا. إذا هذا اختيار الساحر يتم ضمن طقوس، ضمن معايير معينة، كيف اختيار رئيس الدولة مثلا أو اختيار وزير الكذا، يكون عنده كذا ومتعلم ومفاهم وله مثلا باع كبير في الكفاح وكذا، والوطن والكلام الفاضي اللي يحكوا فيه هذا. فالآن موضوع السحر النظري غير السحر العملي، لأن السحر النظري عبارة عن أنك تقرأ وتطبق، لكن السحر العملي أنك أنت الآن خلاص تجد أنت في عقد وفي اتفاق مع الشيطان الأكبر، شيطان السحر، وشياطين السحر طبعا كثر، كل يعني شياطين السحر كيف الرقاة، توفير في رقاة كبار وفيه رقاة متوسطين وفيه رقاة صغار كيف مبتدئين. الراقي الكبير هذا تجده عند مدرسة خاصة به وعند اجتهادات خاصة به وعند أمور خاصة به يتميز بها عن غيره، وعند طلبة وعند تلاميذ وعند ناس، هو نفس الساحر الشيطان الأكبر، ساحر الجن، الشيطان الجن الأكبر، هم عبارة عن فروع تتبع للأصل، وهو الشيطان الأكبر بك إبليس، نسأل الله أن يقينا شره. فهذه هي أسحار العمل. أسحار العملية أن ترى الشيطان ويراك وتعامل معاه ويتعامل معك وتكون على وفاق انت وياه، يطلب منك امور تقوم بها، وكلما زدت او ارتقيت في سلم الكفر والضلال كلما اعطاك اكثر. اذا التناسب طردي ما بين الكفر وما بين العطاء، لذلك تجد سلم الصحراء رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة، سلم الساحر تجده يعني ليس على نفس الدرجة، وبينهم احترام وتقدير وخوف. السحرة يعني الساحر يقدر قيمة الساحر الآخر لأن يعني هذا علم بالنسبة له، فيجب أن يقدم لها فروض الطاعة والولاء احتراما له. الراقي لا، الراقي مع الراقي الآخر، الراقي يسميه راقي شرعي، يبهدل الراقي الآخر ويرميه بالبوائق ويتمها في ديننا في عقيدته، يتمها بالفساد، قد يطعن في عرضه في أخلاقه في سلوكه، ويطعن في زوجته، مرة يطعن في بناته، ويقول فيه ما قال مالك في الخمر. ليش؟ حفاظا على العقيدة وجلب التوحيد. سبحان الله. نعم تفضل. الباب الرابع عشر: السحر النظري يمتهنه كل من هب ودب، ولا يشترط فيه شروط ولا تنتفي فيه موانع. أما السحر العملي فليس لكل أحد، بل لاختيار الساحر شروط ومواصفات وإلزامات من الشيطان ليس فيها الكفر البواح فقط، بل تصل إلى درجة أن يحرم عليه مخالطة البشر، ومنهم من يلزمه بعدم كشف الوجه أبدا ما أحياه الله. هذه شرح أكثر تفصيل للنقطة السابقة، أن الساحر العليم هو الساحر الذي تمكن منه الشيطان، وهو يرى الشيطان ويخيط بالشيطان، والشيطان طبعا خلص احتواه، لأن الساحر العليم هو الشيطان في حد ذاته. لذلك انسلاخ الساحر العليم من سيطرة الشيطان تعتبر من الصعوبة بمكان، إلا أن يتغمده الله عز وجل برحمته، لأن خلاص اشرأب الكفر قلبه ووصل لمرحلة صعبة جدا، لأن هو والشيطان أصبح وجهان لعملة واحدة. فيطلب منه طلبات كثيرة، كما قلنا اعتزال البشر، تقلية الوجه، زنا المحارم، يعني أمور تقشعر منها الأبدان. هذا هو الساحر العليم أو الساحر صاحب صاحب العمل. أما الذي يأتي يكتب كلمتين ولا يدير وفق وجدول ثلاثي ولا رباعي ولا مربع ولا خماسي، ويكتب فيه كلمات يقول لها أعطيها بالعادة، أعطيها لها في الوسادة ولا ضعيها له في أكل، هذا ساحر مبتدئ استعمل ناموس السحر وليس قانون السحر. أي أن هذه الأمور أمور ثابتة، وصفة ثابتة، كيف وصفاتنا نحن الأهل الأعشاب، لما يأتي شخص عنده مرض معين يعطيه وصفة معينة يدخل فيها مثلا البابونج، ولا يدخل فيها الزعفران، يدخل فيها كذا، هذه وصفة ثابتة، خذ 3 جرام من كذا، 10 جرام من كذا، 16 جرام من كذا، واغليهن واشربهن، هذه لعلاج كذا. نفس الفكرة في الأسحار النظرية، تأتي تقول له أنا نشعر أننا نبي فلان، أو أني نبي نفرق ما بين فلان وفلان، يفتعل صفحة فيها التفريق، إيش قال البوني، قال البوني يقطعها 2-3، يكتب لها في ورقة ويقول عادي تعال. هذا تبع الساحر مبتدئ، يستطيع أي شخص أن يقوم بهذا الأمر، إذا اقتنى كتب سحر انتهت القصة. لكن الساحر العليم هذه الأمور فاتها. الساحر العليم هو أصبح لا يقوم بشيء، هو عبارة عن يستقبل الزبون، أو مش هو اللي يستقبل الزبون أصلا. يعني في صحراء في بعض البلدان لتصل إليه تقطع الفيافي والصحارى وتصعد الجبال، تجده في آخر الدنيا، فيستقبل وبعدين يأتي فلان وعلان، خلاص يأتي الشيطان السحري يقول له فرق بين فلان وفلان، لا يكتب الطريقة ولا يقول الطريقة، يعطيه الأثر، خلاص الشيطان السحري يتكفل بكل شيء. هذا هو الساحر العليم، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. الباب الخامس عشر: وفرق بين أن يسحر لك من يقتات على شمس المعارف وهو في الوقت نفسه مدير منتجع سياحي، وبين من تطير به الشياطين ويضع كف رمل في يده فينقلب ذهبا، وتحتاج لكتابة وصية لأهلك قبل أن تصل إليه في كهفه في أعلى الجبل. نعم هذا هو كلام النقطة اللي يعني بعض الناس يقول لك ساحر عنده مليونير ساحر وبدل وما أعرف إيش، هذا مش ساحر. الساحر في غنى عن المال، الساحر حتى يكون ساحر غنى عن المال. كيف؟ لأن هناك أمور أخرى يعوضه الشيطان بها، لأن هو الشيطان ليس بحاجة للمال، خلاص أصبح كما قلنا وجهان لعملة واحدة، أصبح هو الشيطان واحد، أخذ طبيعة الشيطان. طبيعة الشيطان الحياة في في في في في الغفاري وفي الصحاري وفي الكهوف في آخر الدنيا، خلاص حدث اندماج ما بينه وبين الشيطان من ناحية النفس، نفس الروح، نفس خلاص نفس الطبع. فالآن هذه الأمور تضايق الشيطان الأكبر، ما ينفعش إنسان ساحر في شرم الشيخ ولا ساحر في كازابلانكا مثلا قاعد في منتجع سياحي يأتوه وساحر عليم، لا ما ينفعش، لأن الشياطين بهذا الحجم بهذه القوة لا يدخلون مثل هذه الأماكن الآهلة بالسكان، إنما يحبون الأماكن البعيدة حفاظاً على أنفسهم، في نفس الوقت حتى يتمكنوا من الحضور بسهولة والانصراف بسهولة. نعم. الباب السادس عشر: السحر النظري لا يرى فيه الشيطان غالباً، إنما هي تخرصات وظنون قد تصيب وقد تخيب، وخروج عزيمة من هذا النوع لا بد وأن تصيب أحداً ما، ربما صاحب العزيمة نفسه، فلا مجال للأخطاء هنا. أما السحر العملي فالشيطان يوفر الحماية بإذن الله للساحر، وكل شيء مبني على دراسة مستفيضة ونسبة الخطأ بسيطة. نعم. الساحر النظري الذي يجلس يجيب الكتاب ويأتي ببعض العزائم والأكفرة، الله أعلم إذا كان هو نفسه صاحب العزيمة أتى ولا شيطان كان مار من حداه، والقارين عنده علم أنك تستفعل هذه الأمور، والقارين سيستدي أي شيطان يقوم بخدمة هذه العزيمة، وتقع أنت في المحظور وترى أن هذا خادم الآية الفلانية، وأن هذا سيفعل كذا وسيفعل كذا، ويبقى معك إذا تتدرج إن شاء الله في الكفر والسحر والضلال، فيقول كامل الملة المسلمة إلى الملة الكافرة الملحدة بالله عز وجل. أنت الآن معرض كما قلنا استدعاء الجن، عبارة عن إعطاء إذن لهذا الجن بالدخول جسدك وفعل ما يريد، لأن النية مطية، ما دام أنت استقبلت واستدعيت معناها دفاعاتك الآن ضربت، والآن أنت وهو، فالأخطاء حتكون كبيرة وكثيرة ومكلفة. بعض الناس جنت باستخدام هذه الكتب وكذا، بعض الناس تعبت، بعض الناس حدث لها أمور كثيرة غير جيدة. الساحر العليم توفر له الشيطان الأكبر حماية من الجن ومن الشياطين وحتى من بعض الإنس، يوفرون له حماية من بعض الإنس إلا من الإنس الصالح، فهؤلاء لا سلطان للشيطان عليه. فهذا هو الفرق بين العملي وبين النظري، والله تعالى أعلى وأعلم. الباب السابع عشر: السحر كالسهم لو انطلق بحث عن فريسة، فالسحر النظري الخطأ فيه قد يودي بعقل الساحر وربما بحياته، أما الساحر العليم بالسحر العملي فهذا لا يرتد عليه السحر بسبب أن له عقدا مع الشيطان، وهو المنظر له والمرشد والحامي، وكل هذا بإذن الله تعالى وفي علمه وبمشيئته، فهو القاهر فوقهم جميعا والقادر عليهم. لا شك أن الله هو القاهر فوقهم جميعا، وما خلقهم إلا لعبادته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فكما قلنا أي خطأ في مجال السحر النظري عند المبتدئ قد تودي بعقله يجن، ومنهم من وجد مقتولا يقتل. أما الساحر العليم، هذا الساحر اللي كبير مثلا في تدرج في الكفر حتى بلغ منزلة عالية كبيرة عند الشيطان، فهذا طبعا خلاص يرى الشيطان ويراه، وفي اتفاقات وفيه أمور وكذا. ما دمت أنت تكفر بالله وأنت مشرك وأنت قبلة لكثير ممن يسمون أنفسهم مسلمين، يأتونك يبحثون عن الشفاء، يبحثون عن الرزق، يبحثون عن الولد، فأنت الآن إله بالنسبة لهم حتى بطريقة غير مباشرة. الذهاب إلى السحر تعرفين يعني أغلبية السحرة الكبار كهنة، إن لم نقل كل ساحر كبير عليم كاهن، زمان الكاهن هو السحر، فمن أتى كاهنا أو عرافا فسأله وصدقه إيش سير؟ كفر بما أنزل على محمد. فما دام أنت يأتونك زرافات وحدانا من كل حدب وصوب، ويدخلون عليك ويسألونك وأنت تجيبهم وتعطيهم وتشفيهم وترزقهم وتطيل في أعمارهم وتشفي أبنائهم وتعطيهم الولد والرزق والمال، خلاص أنت ماشي تمام، إن شاء أنا حقدم لك جميع الخدمات ونجعل لك كذا. بالعكس، أنا حنوصلك في الأمور في الملوك، ونخلي الأمراء يستدعوك والملوك يستدعوك والرؤساء يستدعوك، وهذا أمر واقع. بعض الدول تمارس السحر في الأمور الأمنية وفي الأمور، فلأن يعني كثير من الناس اللي تجدهم في سلطات عليا في الدولة، بعض الدول أو تجده يعني يتعامل من أجل أن يحصل على على على على على وظيفة أو على منصب أو على وزارة أو على ملك أو على إمارة، يسحر لهذا ويسحر لهذا ويضع لهذا ويجامل هذا، يتصلون بالسحرة الكبار كي يؤدوا هذه الأمور ويقومون بهذه الوظائف. هناك طبعا بلدان كثيرة كانت تتحرك بالسحر، وأعتقد أنها لا زالت تتحرك بالسحر. الله تعالى على هذا. الباب الثامن عشر. قد يكون السحر النظري وسيلة للسحر العملي وبوابة له، ولا يمنع تلبية بعض الشياطين لبعض العزائم والأقسام في السحر النظري من باب بيان نفعها ولتتلقاها النفوس بالقبول. طبعا هو طبعا أنت أول ما تأتي تفتح، طبعا أنت الأصل فيك أنك مسلم قبل أن تأخذ هذه الكتب ولا تأخذ هذه الوصفات وكذا. يعني في البداية تقول لك خذ بعض الماء واكتب هذه الآية وضعها في الماء، وضعها في ليلة مقمرة 3 أيام، أو اذهب إلى البحر وخذ لك 7 موجات من البحر وضعها ما أعرف إيش. وصى ظاهرها الرحمة، ظاهرها الرحمة. إيش فيها؟ أنت كتبت آية قرآن وضعت كذا، أو 7 نجوم بحر، شوية معدنوس في اللي يدخل في الخضروات في القصة، في اللي يدخل في الملابس والأثر، كل شيء الآن تم. بعدين تأتي بنفع، لأن الشيطان سيقوم بخدمة هذا الأمر، حتى وإن كان الأمر هذا تافه وما لهش أساس أصلا من الصحة، لكن حيقوم بخدمة الأمر فيظهر النفع الجليل واضح. ستتلقاها الأنفس بالقبول وتقتنع أنك أنت فعلا أديت هذا، مع شوية وسوسة من القريب، أنت تنفع في الناس، وأنت فقيه وأنت راقي وأنت شرعي، والناس انتفعت والناس تدافع لبابك. إذن أنت إن شاء الله من أولياء الله في الأرض. وشوية شوية تأتي الوصفة، ترتفع بعدين سقف المطالب، تأتي بالبدع، بعدين تأتي بالمنكرات، بعدين تأتي بالمعاصي، تأتي بالنجاسات، وتأتي، وكل مرة يحدث لك إيش؟ الخير والنفع. أتظن هذا السحر اللي يقول عنه السحر الخير، ما في سحر خير، أما هكا الشيطان يقول لك في سحر خير وفي سحر شر. بالعكس، انت اخي انت ما تضرش في الناس. زوج طلق زوجته، انت جمعت بينهم. انسان كان من حق ان ياخذ الوظيفه الفلانيه ولكنه ظلم، اذا نرفع عنه الظلم وارجعه الى وظيفته. بنت تحب شخص وهو ما يحبهاش، طيب ما دام هي تحبه وبتحلال وكويس، ايش ما نجيب الشخص هذا ويخليه يقتنع بها، ويا بخت من جمع راسين في الحلال. وتبدا بهذه القصه، واه تجد ان سحر خير سحر خير، ثم تكون إن شاء الله من السحر الكبار. أسأل الله عز وجل لنا ولكم الثبات. هذا هو الاستدراج بالسلم السحري، بأن يعطيك القبول من الناس وتظن أنه قبول في الأرض، ويعطيك النفع في أكثر من أمر حتى تظن أنك أنت إيش. بعدين تقول لك لا، أجيب لي بيضة لدجاجة في يوم الخميس، وتكتب على البيضة بعض الأمور. إيش هذه؟ لا، هذه سريانية، هذه لغة سريانية، هذه ما فيها شيء. بعيش الطلاسم، لا، هذه الطلاسم كلها عبارة عن نداء لله عز وجل، وهي فيها طياتها نداء الشيء هذا. والله تعالى. الباب التاسع عشر. كيف كان السحر النظري قبل نزول القرآن؟ أكان مدعما ببعض كلمات الإنجيل أم التوراة؟ وهل إضافة كلمات القرآن ستعطي السحر قوة أم ستعطيه صبغة شرعية يطمئن لها قلب المسلم؟ لكي تتعرف على الخدعة ارجع لتاريخ السحر قبل الأزمان القديمة الغابرة، لتعرف أن مثل هذه الحسابات والطوالع والنجوم لم تكن معهودة عندهم بشكل مكثف، ولم تكن علما يلتفت له، ولكن بعد ظهور الرسل في الأقطار أصبحت المجتمعات التي تقدمت من ناحية دينية وعرفت الله وآمنت برسله تنفر من هذه الطقوس، فكان لابد من إدراج بعض الآيات ليستمر وقع السحر ونفاذ طقوسه، وإلا أين هذه الآيات في الجاهلية وقبل الإسلام؟ عندما بعث الله موسى عليه السلام إلى فرعون وقومه لم يعلمه لا أسرار ولا طوالع ولا أفلاك ولا حسابات، إنما كان الرد على السحر بمثل ما كانوا عليه بالعصي والحبال، وهو السحر العظيم الذي ذكره الله في كتابه، وجاءوا بسحر عظيم ولم يقوموا بحساب لأسمائه أو لأسماء أمهات الناس، بل سحروا أعينهم. فتأمل يرعاك الله. طيب شيخنا، نكمل هذا الباب أو ننتهي عند هذا القدر منه؟ لا خلينا عند هنا إن شاء الله. تفضل شيخ. نشرح إلى هنا وإن شاء الله الجزء الثالث نكمل بقية هذا الباب ونكمل بقية العشرة الأبواب إن شاء الله. فكما قلنا هم يريدون أن طيب السحر زمان كيف كان قبل الإسلام؟ هل كان في آيات؟ ما فيش أصلا، ما كانش في القرآن. إذا هم يريدوا أن يقنعوا الناس بالسحر حتى يستخدموا السحر ويتأثروا بالسحر ويفكوا السحر بالسحر. فوضعوا السحر في قالب علم، في قالب علمي. أفلاك ما أفلاك، ما أعرف إيش، مد جزر قمر، منتصف الشهر نهاية الشهر، أعداد أبجد هوز، ثم بعد ذلك شوية آيات. أنت لما جيت تشوف وصفة فيها آية ما راح تقول هذا السحر. كيف السحر في آية؟ كما قلنا ظاهره رحمة وفي باطنه العذاب. وكما قلنا موسى عليه السلام إذا باء إلى فرعون إنه طغى، وفرعون كان يعني في ذلك العصر، عصر فرعون، فرعون مصر، كان هذا العصر عصر صحراء. الصحراء هم الكهان، هم الأطباء، واضح؟ وكانوا منتشرين في جميع أنحاء البلاد. وأكيد فرعون كان عنده الساحر الأعظم أو الكبير أو العظيم الذي هو بجانبه. فهؤلاء السحرة جاءوا بسحر عظيم، فكان معجزة موسى في أن يأتي بشيء حقيقي وليس تخيل يخيل إليه من سحر من لا تسعى. هم الحبال والعصي لم تنقلب إلى حياة وإلى، لا، إنما عصا موسى هي التي قلبت حقيقة. إن السحر خيل فقط، عبارة عن تخيل، أن رأى العصا والحب انقلب إلى حية أو إلى حياة. موسى لا، كانت المعجزة أنها أو فعلا انقلبت من عصا إلى حية حقيقة، وهذه من المعجزات. من تفطن لها؟ تفطن لها الصحراء، أصحاب العلم، فعرفوا أن هذا ليس بسحر، فقالوا آمنا برب هارون وموسى، صح؟ إذا هم شافوا هذا الوضع وجدوا أن هذا ليس بسحر، هذه حقيقة، وهذه معجزة لا يأتي بها إلا إنسان مبعوث من عند الله، فآمن ورفضوا أن يرجعوا إلى حكم فرعون الذي صلابهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. إذن عندما أتى، أتى بمعجزة، لكن ما هم حتى طيب السحر هذا اللي هو سحر عظيم، هل كان في حسابات وأفلاك وما أفلاك وكذا وآيات ومربع ومخاطر وأثر ما أثر؟ ما فيش، عبارة عن حيات رميت، حبال وعصي رميت انقلبت تخيلا إلى كذا إذا وكذا. إذا الشيطان يريد أن يؤسلم السحر ويجعل منه شيئا علميا، حتى إذا قرأته يقول والله أنا هذا علم، علم الزياجرة، علم الأوفاق، علم السحر، هذه أمور كلها نحن محتاجين إلى أن نقف عندها. إذا أسلمت السحر يجب أن نقف عندها وقفة شديدة. وموضوع الأعداد، من الأعداد وحساب اسم الأم واسم المريض واسم أم، وهذه كلها بعض الناس خيل إليه أو ظن أن هي من باب العلم، وهي ليست باب العلم، بل هي طريقة يهودية خبيثة للحصول على أمور غير مشروعة. بارك الله فيكم وعليكم. كنت أتمنى أن أستقبل منكم بعض الأسئلة، ولكن دهمني الوقت لأني عندي ارتباطات. نلتقي بكم إن شاء الله في الجزء الثالث من هذه السلسلة الطيبة المباركة. الشكر موصول لأخي الفاضل عمر الجبالي على استضافته لي في هذا اللقاء، وأسأل الله أن أكون قد وفقت إلى إجابة مسددة ترضي الله عز وجل عني، وأن تنفع أو ينتفع بها الناس والبلاد والعباد. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.